الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، ما بعد. تقدم معنا سابقا الكلام على قسم الطلاق، الطلاق السني والطلاق البدعي، عرفنا ضابط ذلك. ثم بعد ذلك عرفنا الكلام على الصريح، الصريح قابله الكناية، غير الصريح وهو الكناية. والكناية يجعلونها على قسمين اثنين، يجعلونها على قسمين اثنين، كناية ظاهرة وكناية خفية. وقبل أن ندخل إلى تفصيل الكلام بحسب سياق المصنف، أعطيك من الأخير يعني ما النتيجة التي سوف يصل إليها المصنف. الذي سيصل إليه أنه سيقول لك الكناية هي شيء الذي يراد به لفظ تراد به الفرقة، لكنه ليس صريحا فيها، يعني لا يتحتم إفادته الفرقة، فقد تفيد الفرقة الذي هو الطلاق وقد تفيد غير ذلك. طيب، ما الحكم فيها؟ يقول لها صورة، إما أن ينوي أثناء التلفظ أنها طلاق فالحكم أنه يقع، وإما أن لا ينوي ذلك فالحكم أنه لا يقع. هذا في الجملة. طيب، تفصيل ذلك، إذا كان نوى في أثناء التلفظ أنه طلاق فالحكم أنه يقع. طيب، الكنايات كناية ظاهرة وكناية خفية. الكناية الظاهرة تقع ثلاث طلقات، والكناية الخفية يقع ما نوى. طيب، إذا لم ينوي الطلاق أثناء التلفظ نقول الأصل أنه لا يقع، إلا في حال الخصومة ونحوها فإنه يقع. هذه الخلاصة نستطيع أن نقول فقط هي إطلالة إجمالية على ما سيذكره المصنف من تفصيل هنا، وإنما قدمتها في الأول مع أنه الأصل أنه ننتهي من الكلام ثم بعد ذلك نعرف التقسيم، لأن المصنف أطال شوي في ذكر الألفاظ، الألفاظ الظاهرة والألفاظ الخفية، فتعرف بس الإجمال المعنى العام أنه كناية ينوي الطلاق يقع، لا ينوي الطلاق لا يقع. هذا التقسيم الأصل. يقول وكنايات نوعان ظاهرة وخفية، فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، يعني للفراق التام، من وضعها؟ يعني يقول هي في كلام العرب تفيد ذلك، ما هي هذه الألفاظ؟ قال نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة. قوله أنت خلية، خلية يعني خالية، هل خالية من الزواج من الزوج، أو خالية من العقل، أو خالية من العلم أو الفهم، ما ندري، يعني فيها نوع احتمال، فإذا نوى بها الطلاق فإنه يكون طلاقا وإلا فلا. قال وبرية، برية يعني بريئة من عصمة الزوجية، وبائن مفارقة يعني أو مفارقة، يحتمل مفارقة للزوج، يحتمل مفارقة لأهلها مثلا أو بلدها أو ما إلى ذلك. وبتة وبتلة، بتة وبتلة كلاهما بمعنى، قال أي مقطوعة الوصلة أو الوصلة، بتة وبتلة كلها تفيد نفس المعنى. وأنت حرة، حرة عكسها إيش؟ عكسها الأمة. طيب، هذا احتمال. احتمال آخر عكس الحرة المقيدة، مقيدة بماذا؟ بعصمة الزوجية. وأنت الحرج، الحرج يعني الحرام أو الإثم، يعني الحرام أو الإثم. وحبلك على غاربك، هذه في الأصل يعني الحبل على الغارب في الأصل يكون للدواب، الدابة يكون لها حبل، يكون لها خطام، فإذا ألقي هذا الحبل على ما بعد الرقبة، يعني في الإبل بعد الرقبة الذي هو يعني مقدم السنام، يلقى عليها الخطام وتترك الناقة تسرح حيث شاءت، فيقال حبلها على غاربها. هو الأصل هكذا، لكن في كلام العرب يستعملونه لما هو أوسع من ذلك، فمثلا عندهم إذا كان واحد له أولاد ولا يربيهم فيقولون هذا ترك الحبل على الغارب، عنده طلاب ولا ينظمهم على جادة واحدة فيقولون ترك الحبل على الغارب، فوضى يعني ما في شيء مرتب، متروك مهمل. يقول حبلك على غاربك يعني أنك لست ممسوكة بعصام عصمة الزوجية وإنما تسرحين حيث شئت وتزوجي من شئت. تزوجي من شئت مع أنها خرجت من عصمة هذا الزوج، وحللت للأزواج، لا تحل الأزواج إلا بعد فراقي، ولا سبيل لي أو لا سلطان لي عليك، واعتقتك اعتقتك احتمل كذا وكذا، وغطي شعرك غطي شعرك احتمل غطاء الشعر يحتمل أنه صرت أجنبية عني يعني، وتقنعي تقنعي تغطي. وكذلك يعني هذه ربما تقريبا الألفاظ ربما تصل إلى 15 المذكورة، بقي واحدة سوف تأتينا إن شاء الله وهي قوله أمرك بيدك، أمرك بيدك. فكل هذه الألفاظ تفيد إيش؟ تفيد البينونة، إذا كان نوى بها الفراق فإنها تفيد الفراق التام. قال والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة، موضوع للطلقة الواحدة هذا والأصل يعني ما لم ينوي أكثر، يعني ما لم ينوي أكثر. من أين جاءوا بأن هذا يفيد فراق تام وهذا يفيد فراقا دون الفراق التام وهو ما يكون بالطلقة أو الطلقتين؟ نقول كل هذا مستل من كلام العرب، يعني من دلالاتها في كلام العرب. قال موضوع للطلقة الواحدة نحو اخرجي، اخرجي احتمل اخرجي للبقالة أو لأي شيء، ويحتمل اخرجي الطلاق، فإذا نوى الطلاق فإنها تطلق. قال واذهبي وذوقي وتجرعي، تجرعي التجرع هو يعني شيء قريب من الذوق، قريب من الذوق يعني شيء يشرب أو كذا يتناول، لكنه شيء يعني يتناول على كره كما في كتاب الله تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيره، يتجرعه ولا يكاد يسيره، يعني يتحامل على نفسه حتى يشربه، نسأل الله العافية. قال واعتدي، فهي لا تعتد إلا بعد فرقة. قال ولو غير مدخول بها. قال واستبرئي، استبراء طلب براءة الرحم، تأكد أن الرحم بريئة، فهي شبيهة بالعدة لكنها لحيضة واحدة. واعتزلي، فيها احتمال ولكن احتمل أن يريد اعتزليني. قال ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك وما أشبهه كلا حاجة لي فيك، وما بقي شيء وأغناك الله، وإن الله قد طلقك والله قد راحك مني وجرى القلم. قال ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما، هذه أفردها بالكلام لما قال ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما، هذا يعني لأن فيها خلاف، يعني فيها خلاف، وأشرت لك إلى هذا سابقا، قلت لك بعض العلماء يقولون لفظ الفراق والسراح هذه يلحقونها بلفظ إيش؟ الطلاق. وما معنى قوله غير ما تقدم؟ غير ما تقدم في قبل صفحة اللي هو أمر والمضارع واسم الفاعل، الأمر والمضارع واسم الفاعل. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو قال لها فارقي أو اسرحي، طيب أو تفارقين أو تسرحين أو نحو ذلك، يقول هذا لا يفيد إيش؟ لا يفيد الفرقة، حيث لم يفيدها هنالك في الطلاق، إذا اشتق من الطلاق فلا يفيدها هنا من باب، فلا يفيدها هنا من باب أولى. كم لفظ هذه التي ذكرها المصنف؟ تقريبا ربما 17، تقريبا 17، هذه التي هي الكناية إيش؟ الكناية الخفية. وبقي ثلاث وهي خليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة، خليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة. يتم بها 20، هذه ذكرها في المنتهى وغيره. هل هذه الأشياء هي الكنايات فقط، كناية الظاهرة والكناية الخفية، 16 هناك و20 هنا؟ الذي يظهر والله أعلم أنها ليست هي فقط، الذي يظهر والله أعلم أنها ليست هي فقط. الشيخ مرعي الكرمي، تذكرون الفاظ الخلع، باب الخلع ذكر 6 الفاظ هنالك. طيب الشيخ مرعي الكرمي يقول إذا قال شيء من تلك الألفاظ ونوى بها الطلاق فإنه يكون طلاقا. ومر بنا بالصفحة التي قبل هذه مباشرة، سئل ألك امرأة؟ فقال لا. قال هناك كناية تفتقر إلى نية، صح ولا لا؟ هل ذكرت هنا؟ ما ذكرت هنا، فاعتبرت كناية. فكان الذي يفهم الله أعلم أن ألفاظ الكناية ليس لها حد محدد تنتهي إليه، مع أنهم يقولون 20 16، لكن إذا جمعت كلامهم كاملا ترى أنهم يذكرون أشياء أخرى، يقولون هذه كنايات. فيقولون إذا نوى فإنها تقع، وإذا لم ينوي فإنها لا تقع. فالضار والله أعلم أنها ليست مقتصرة. طيب إذا كانت ليست مقتصرة على هذه المذكورة، فكيف نضبطها؟ نقول الظاهرة هذه كما قالوا ألفاظ موضوعة للبينونة، الشيء الذي يفيد الفراق التام، والذي يفيد ما هو دونه، يعني يحتمل ما هو دونه، هذا هو الموضوع لي طلق الواحد. طبعا الإشكال سيأتي إذا أردت أن تنقل لغير العربية، فتحتاج أن تتأكد، تمسك بيدك مناط المسألة، ما الذي نقول إنه يدخل هنا والذي يقول إنه لا يدخل هنا، حتى نأتي بما يعني ينضبط في القاعدة. طيب الآن يدخل إلى إيش النتيجة إذا قلنا إن هذا كناية. باري انتبه، مو تنتبه إذا في الزواج وفي الطلاق لا تنتبه. الزواج في تقدم، انتهى الزواج، الآن الطلاق قد يحتاج الإنسان، لا بد تنتبه يا شيخ. قال ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إلا بنية مقارنة لللفظ. إذا لابد من نية، وتكون هذه النية إيش؟ مقارنة لللفظ. وممكن تكتب عند هذا ألف، عند قول إلا بنية مقارنة لللفظ ممكن تكتب عنده ألف. قال لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه، فيتعين لذلك لإرادته له. يعني المهم أن تفهم هنا أنه لماذا لا بد من النية. في الحقيقة سبب اشتراطنا للنية هو وجود الاحتمال، لماذا لم نشترط النية في لفظ الطلاق؟ لا يوجد احتمال. فلما وجد الاحتمال هنا أردنا أن ندفع هذا الاحتمال بماذا؟ بالنية التي تخصص، النية التي تخصص المطلق أو تعين المطلق. قال فإن لم ينوي لم يقع. ممكن تكتب عندها باء، هذه ممكن تكتب عندها باء. قال فإن لم ينوي لم يقع إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها. إذن هذه 3 مستثنيات، مستثنيات من ماذا؟ ها؟ أي يعني مستثنيات من هذا الشرط، مستثنيات من هذا، هو الشرط أن يكون بنية مقارنة، صح؟ مفهومه أن ما كان بدون نية فإنه لا يدخل، صح أو لا؟ يقول هو كذلك، الذي بدون نية الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية بدون نية الطلاق فإنه لا يدخل، إلا إذا كان في قرينة تدل على إيش؟ إرادة الطلاق. ما هي؟ قال إلا حال خصومة، قال لامرأته اخرجي، تغاضب وياها فقال لا اخرجي، أو قال اعتزلي، طيب، أو قال أنت برية أو بائنة أو بتلة، نقول هذا يريد إيش؟ هذا يريد الطلاق بقرينة ماذا؟ الخصومة، أو حال الغضب شبهه، أو حال جواب سؤالها. سؤالها تسأل عن ماذا؟ ها؟ هي لا تسأل عن شيء، تسأل شيئا نافع. قم قم غسل، هذه لا تسأل عن شيء، هذه ماذا تسأل؟ ها؟ تسأل الطلاق، يعني هي طلبت الطلاق فقال لها أنت برية، أو قال لها أنت الحرج، أو قال أنت حرة، أو نحو ذلك. فجواب سؤالها قال: فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه. عفوا، ولو لم ينوه للقرينة. فلو لم يرده في هذه الأحوال أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل منه حكما، لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال، يعني لم يقبل منه حكما كما عرفت، يعني عند القضاء، يعني عند القضاء. قال: ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، يعني إذا لم يرفع للقضاء فإنه يجعل أمره إليه بينه وبين الله تعالى. فإن كان يعلم من نفسه أنه أراد الطلاق نقول لا يجوز لك أن تعاشرها، هذه صارت طلقة، طيب، إلا بنية الرجعة. وإذا يعلم من نفسه أنه لا ينوي الطلاق فنقول يجوز له أن يبقى معها. واضح هذا الآن؟ واضح؟ إذن ما الحكم في الكناية؟ نقول نوى الطلاق يقع، لم ينوي الطلاق لا يقع، إلا إن كان في قرينة تفيد أنه يريد إيش؟ أنه يريد الطلاق. وقول الشيخ في السطر الأول من هذه الصفحة: لا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية. قوله ولو ظاهرة، هذا إشارة للخلاف. بعض العلماء مثل الإمام مالك يقول الكناية الظاهرة تقع بدون نية، الكناية الظاهرة تقع لا يشترط لها نية. طيب، الآن ندخل إلى مسألة أخرى، وهي إذا قلنا إنه يقع إذا بالنية، فكم يقع، كم طلقة، كم عندك في العرض، كم يقع؟ ثلاث ولا واحدة؟ ها، إن كانت الكناية ظاهرة مثل برية وبائن وبتلة فإنه يقع إيش؟ ثلاث. وإن كانت خفية فإنه يقع واحدة. يقول: ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة. لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم. انظر عندك في الحاشية تحت، قال: أخرجه ابن أبي شيبة عن نافع مولى بن عمر أن ابن عمر جاء بضئر إلى عاصم بن عمر وابن الزبير فقال: إن ضئري هذا طلق امرأته البتة. إيش معنى ضئري؟ لا، هو ذكر بجوار الأجير سابقا بس ليس الأجير. ها؟ الضئر هي المرأة المرضع أو زوجها الذي ثاب الحمل من مائه، إما المرضع نفسها أو زوجها. قال: إن ضئري هذا طلق امرأته البتة. البتة هذه في أي ألفاظ عندنا؟ ظاهرة ولا خفية؟ ها؟ في الظاهرة. قال: قبل أن يدخل بها. فهل عندكما بذلك علم أو هل تجدان له رخصة؟ فقال: لا، ولكننا تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة. يا سلام، ابن عباس وأبو هريرة وعائشة، علماء من علماء الصحابة رضي الله عنهم، أو علماء من علماء الصحابة رضي الله عنهم. قال: عند عائشة، فأتيهم فسألهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا. فأتاهم فسألهم فقال له أبو هريرة: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا يفيد أنها إيش؟ ثلاث. ها؟ وقال ابن عباس: بتت. وذكر من عائشة متابعة لهما. إذن هذا الحديث أو هذا الأثر فيه قضاء الصحابة بهذا، فيه قضاء الصحابة بهذا. ولاحظ أنه قال طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها، وهذا يفيدنا شيء آخر، أنه يقع بالكناية الظاهرة ثلاث حتى وإن لم يدخل بها، حتى وإن لم يدخل بها. أشار إلى هذا البهوتي في الكشاف. إذن هذا هو الحكم في هذه المسألة، وهذا يعني هذه كلمة خطيرة تكون، يعني كلمات الظاهرة هذه تكون خطيرة، لأنه خلاص يقع معها طلاق بائن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولكونها خطيرة فإن الإمام أحمد كان يكره الفتية في الكنايات الظاهرة، كان يكره الفتية في الكنايات الظاهرة مع ميله أنها ثلاث، يميل إلى أنها ثلاث، لكنه يكره الفتية فيها. لماذا؟ أمرها شديد هذه جدا، أمرها شديد جدا، يعني خلاص سيفرق بينهم فرقة أبدية حتى تنكح زوجا غيره. وهذا الذي ذكرته لك هو المشهور في المذهب، أنها تقع ثلاثا. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وذكر صاحب الإقناع أنه يقع ما نواه، أنه يقع ما نواه، إذا كان نوى بالبتة أو البتلة أو الحرج أو حرة أو نحو ذلك، إن كان نوى ثلاثا فإنها تكون ثلاثا، نوى واحدة واحدة، نوى ثنتين فإنها تكون ثنتين. إذن الأمر إليه يكون، يرجع بحسب نيته. وربما مر بك حديث يفيد هذا، وهو حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال ما قال له صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة، قال ما أردت إلا واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم هو على ما أردت، هو على ما أردت. يفيد ذلك أنه إن أراد واحدة فواحدة، أو ثنتين فثنتين، أو ثلاث فثلاث. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، لكنه يعني متكلم فيه، لكنه متكلم فيه. خلاصة بالنسبة للكناية الظاهرة، إذا نوى بها الطلاق المشهور في المذهب أنها تقع ثلاثا، والرواية الأخرى أنه يقع ما نوى. طيب إيش باقي عندنا؟ الخفية، باقي عندنا الكناية الخفية. قال ويقع بالخفية ما نواه من واحدة أو أكثر. يقول أما الكناية الخفية لو قال لها استبرئي ذوقي تجرعي نحو ذلك، يقول يقع ما نوى، نوى واحدة واحدة، ثنتين ثنتين، ثلاث ثلاث. قال فإن نوى الطلاق فواحدة، فإن نوى الطلاق فواحدة، هذا ممكن تكتب عندها باء، والذي قبلها تكتب عنده ألف. فيكون يقع بالخفية ما نواه من واحدة أو أكثر، هذا إذا كان نوى شيئا. طيب إذا لم ينوي شيئا أطلق، إيش الحكم؟ يقول إذا نوى الطلاق فإنه يقع إيش؟ واحدة. نوى الطلاق فقط، يعني لم يحدد عددا، يعني لم يحدد عددا. فواحدة. إذن إذا جاءك إنسان وقال أنا قلت لامرأتي اخرجي، طيب فما الحكم؟ ما الجواب؟ نقول قبل ذلك هل كان في مشاكل، في خصومة ولا شيء؟ قال لا ما في خصومة. طيب أيوة، السؤال الذي بعده، ماذا تقصد بإخرجي؟ هل تقصد الطلاق ولا تقصد إخرجي تأتي بأغراض من البقالة؟ قال لا أنا قصدت إيش؟ الطلاق. السؤال الذي بعده، كم قصدت بالطلاق؟ طلقة أو ثنتين أو ثلاث؟ إن قال طلقتين قلنا طلقتين، طلقة طلقة، ثلاث ثلاث. لو قال والله ما أدري أنا بس المهم إني قصدت الطلاق، إيش يكون؟ يكون واحدة. وهل تكون رجعية ولا بائن هذه؟ لا ندري، على حسب، هل هذا أول مرة يطلقها ولا مرة ثانية أو ثالثة؟ إذا كانت طلقة الأولى أو الثانية فإنها تكون رجعية، وإذا كانت ثالثة فإنها تكون بائنا. إيش العنوان عندك في اليمين؟ ما ليس بصريح في الطلاق ولا كناية، ليس بصريح ولا كناية، ما هو؟ قال وقول أنا طالق أو بائن. من هذا الذي قال طالق أو بائن؟ الزوج، يعني هذا يسمع بحقوق المرأة وكذا، فاستحى يقول لها أنت طالق، فقال أنا طالق. إذن قوله هو قول أنا طالق أو بائن، يعني وقول الزوج أنا طالق أو بائن. قال أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه لغو ولو نواه طلاقا. يقول هذه ألفاظ لا تحتمل فراقا، لا تحتمل فراقا. لا تحتمل فراقا ولا تحتمل يعني لا تحتمل يعني المضايقة لها، مثل مثلا ذوقي أو تجرعي أو نحو ذلك، لا تحتمل شيئا من ذلك، لا تستعمل في المكاره أصلا، لا تستعمل في المكاره، فلهذا لا تقع طلقا. وإنما ذكر لك الشيخ هذا كأنه من باب تكميل القسمة، لما ذكر لك صريح في الطلاق وذكر لك الكناية بقسميها، يذكر ما ليس بصريح ولا كناية، يذكر ما ليس بصريح ولا كناية. والله أعلم.